بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية، ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا: هناك صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة سلبية، وصفة جامعة. أما الصفات نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية، ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام، ثم ذكرها. الشيخ رحمه الله بعد المقدمة التي استهل بها هذه الرسالة، المقدمة التأصيلية التي فيها الركائز التي عليها يقوم معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، لما أنهى بيان تلك المقدمة وتلك الركائز عرج على ما عليه المشتغلون بعلم الكلام، علم الكلام الباطل الذي صرف أهله وأربابه عن المعتقد الحق إلى معتقدات فاسدة باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فذكر سبب الإشكال عند هؤلاء في إعراضهم عن الكتاب والسنة ودلائلهما والإقبال على الأقيسة العقلية والمقدمات المنطقية التي بها رد كثيرا من صفات الله عز وجل الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوجدت عندهم تلك الأقيسة تحكما في الصفات، فأثبتوا منها ما شاءوا ونفوا ما شاءوا بناء على تلك الأقيسة. وكانت النتيجة لتلك الأقيسة المنطقية أن فرق هؤلاء بين المتماثلات، فرقوا بين الباب الواحد بإثبات بعضه ونفي بعضه. والقياس الصحيح الذي يدل عليه الشرع هو القياس الذي يسوي بين المتماثل ويفرق بين المختلف، الذي يسوي بين المتماثل ويفرق بين المختلف. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان هو القول العدل الذي به تسوية بين المتماثلات وتفريق بين المختلفات، بينما الأقيسة التي عليها هؤلاء أقيسة فاسدة، فرقوا فيها بين المتماثلات، باب الصفات كما قال العلماء رحمهم الله باب واحد، القول في بعضه كالقول في البعض الآخر باب واحد. فمن أوجد تفرقة في هذا الباب بين صفات الله عز وجل بإثبات بعض ونفي بعض وقع في الضلال والباطل. والشيخ رحمه الله أولا نبه هنا على أن الخلل الذي عند هؤلاء بسبب تقديم العقول وبناء أمور هذا الباب على الأقيسة المنطقية وهجر النصوص وعدم الاعتماد عليها، مما ترتب عليه التحكم الذي أشرت إليه في الصفات بأن يثبت منها بعضا وينفو بعضا، ويزعمون فيما نفوه أن إثباته يتنافى مع التنزيه، يتنافى مع التنزيه المطلوب في حق الله سبحانه وتعالى. وكانت طريقة الشيخ هنا طريقة بديعة سلكها أهل العلم قبله، شيخ الإسلام وأئمة العلم، وهي أن بيّنوا بالدلائل أن هذا الذي أثبتتموه من الصفات نظير ما نفيتموه، والقول فيه واحد، القول فيه واحد لأنه باب واحد، القول في بعضه كالقول في البعض الآخر. ولذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، لأن الباب واحد لا يصح التفرقة بين ما جاء فيه. فالشيخ رحمه الله سلك هنا مسلكا بديعا في الرد على هؤلاء، فأتى على ما يثبتونه صفة صفة كما سترون، لأنه ذكر تقسيمهم للصفات إلى ستة أقسام. قالوا صفات نفسية، وصفات معنى، وصفات معنوية، وصفات فعلية، وصفات سلبية، وصفة جامعة. ثم تحت كل قسم يأتي ما يثبتونه، فجاء على هذه الأقسام قسما قسما، ثم بيّن أن الشيء الذي فروا منه، الشيء الذي فروا منه في الصفات الأخرى التي نفوها موجود هنا، موجود هنا في الصفات التي أثبتوها، وذكر ذلك بالأدلة مطالبا إياهم بهذا العرض أن يثبتوا الجميع، أن يثبتوا الجميع قائلا لهم: هذا باب واحد، وإن كنتم تفرون من تشبيه متوهم، فالتشبيه المتوهم الذي فررتم منه في الصفات الأخرى هو لازم لكم هنا على فهمكم أنتم. وذكر بالأدلة ما يبين ذلك، لكن قال: المسلك الصحيح في هذا الباب أن تثبتوا لله تبارك وتعالى كل صفة أثبتها لنفسه مع التنزيه. ولعل هذا هو السبب الذي لأجله استهل الشيخ رحمة الله عليه الركائز بنفي التشبيه، استهلها بتنزيه الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوع من الرد على هؤلاء، كأنه يقول لهم من بداية الرسالة: نحن منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة، قائم على أساس التنزيه، ولم يمنعنا تنزيه ربنا تبارك وتعالى عما لا يليق به أن نثبت له كل صفة أثبتها لنفسه، وكل صفة أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس التنزيه مخولا للإنسان أن يخوض خوضا باطلا في صفات الله تبارك وتعالى فيثبت بعضا وينفي بعضا. فسيدخل الآن الشيخ دخولا جميلا مع هؤلاء في مناقشة علمية جادة، يذكر لهم الصفات التي يثبتونها صفة صفة، ويبين لهم أن الشيء الذي يفرون منه وتوهم التشبيه يلحقهم هنا، ويبين لهم أن الطريقة السليمة والمسلك القويم هو أن تثبت الصفات كلها مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه. يقول لهم: مثل ما قلتم في هذه الصفات نثبت بلا تمثيل، أيضا تجرى القاعدة على جميع الباب، لأن الباب واحد. لكن مصيبة القوم بهذه الأقيسة المنطقية التي قرروها أنهم فرقوا بها بين المتماثلات، وهذا قياس باطل. قياس منطقي يترتب عليه أن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، هذا تفريق بين المتماثلات، وهذا دليل على فساده، فساد هذا القياس الذي صاروا إليه، لأنه يفرق بين متماثل. قالوا: هناك صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة سلبية وصفة جامعة، وكل هذه سيأتي عند الشيخ رحمه الله تعريفها وذكر الصفات المندرجة تحتها. نعم. قال رحمه الله: أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، وصف المخلوقين بتلك الصفات، وبيان القرآن العظيم، لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. أما الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط، وينكرون سواها من المعاني ويؤولونها. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله، وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا: هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا منهم من تعدد القديم، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم لاستحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها فنقول. نعم. هنا الآن بدأ الشيخ رحمه الله بمناقشة مع هؤلاء المتكلمين فيما يثبتونه من صفات الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل فيما يثبتونه هم، ويبين من خلال التفصيل الذي سيقرره رحمه الله التناقض الذي عند هؤلاء في هذا الباب الواحد الذي هو باب الصفات الذي القول فيه واحدا. فبدأ أولا بقوله: أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. حتى إن عندهم هم أنفسهم في الصفات الإضافية إشكال في ذكر حدها وضابطها، وبعضهم بل كثير منهم كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله يجعلونها أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، يعني ليس لها حقيقة ثبوتية في الخارج، وإنما هي أمور اعتبارية وجودها في الذهن ليس لها وجود في الخارج والحقيقة. وبعضهم جعلوها، بعض هؤلاء جعلوها أمورا لها اعتبار أو لها وجود في الخارج. ويقول الشيخ رحمه الله إنهم بهذا سببوا إشكالات عظيمة في هذا الباب الذي هو باب الصفات الإضافية. والصفات الإضافية هذه تسمية محدثة، هم أحدثوها ثم دخلوا في إشكالات في ذكر حدها وضابطها. الصفات الإضافية هذا الإطلاق على هذه الصفات هو محدث، هم الذين أحدثوا هذه التسمية، ثم حدث عندهم إشكالات في ذكر حد هذه الصفات الإضافية، وذكروا في معناها أنها الصفة التي لا تعقل إلا بوجود متعلقها، قالوا وهذا أمر اعتباري يعني أمر مقدر في الأذهان ليس وجود له في الواقع. وضربوا عليها بعض الأمثلة، يعني قالوا مثلا الأولية لا تعقل إلا أو المبدأ لا يعقل إلا بمنتهى، العلة لا تعقل إلا بمعلول، وهذه قالوا أمور اعتبارية تقدر في الأذهان ليس لها وجود في الخارج. على كل حال مثل ما ذكر الشيخ، هذا الإطلاق الذي أطلقوه على نوع من الصفات أطلقوا عليه الصفة الإضافية، والتسمية من حيث هي محدثة لا وجود لها في الكتاب ولا وجود لها في السنة ولا وجود لها في كلام السلف الصالح، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لا يوجد عندهم شيء من هذه التسميات، وجدت بعد ثم دخلوا في إشكالات في ذكر حدها. وليست هذا التقسيم مبني على فهم الصفات، مثل ما قال السلف أن من الصفات صفات فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، وصفات ذاتية لأنها لا تتعلق بالمشيئة وإنما تتعلق بالذات. هذه التسمية للصفات مبنية على فهم الصفات، لكن هؤلاء أحدثوا تسمية ثم أيضا دخلوا في إشكالات في ذكر حدها، بدليل أنها لم تنبثق هذه التسمية من فهم الصفات وفهم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات، وإنما أشياء أو اصطلاحات أحدثوها ثم دخلوا في إشكالات طويلة عريضة عليهم وعلى غيرهم في هذا الباب، ليس من ورائها طائل إلا الضياع والبعد عن الحق في باب أسماء الله وصفاته. فلاحظ كلام الشيخ، قال أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. ثم إننا نبين لكم على تقسيم المتكلمين الذي أشار إليه قريبا، تقسيمهم أي للصفات، ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوق بتلك الصفات، وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات أي من المخالفة. ماذا يريد الشيخ الآن؟ هذا سؤال إليكم، ماذا يريد الشيخ؟ يقول أنا أبين لكم تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات وصف المخلوقين بتلك الصفات. الآن سيدخل الشيخ دخول واسع، سيتتبع الصفات التي يثبتها هؤلاء صفة صفة، ثم يبين بالدليل من القرآن أن هذه الصفات التي أثبتوها لله تبارك وتعالى أثبتها الله سبحانه وتعالى للمخلوق، وبين بدلائل القرآن أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من تلك الصفات يليق به، وما أثبته للمخلوق من تلك الصفات يليق بالمخلوق. فما الذي كان يريد أن يقول لهم؟ ما الذي يجعلكم تأتون إلى الصفات الأخرى التي ثبتت في القرآن والسنة فتنفونها عن الله تبارك وتعالى بحجة أن إثباتها يستلزم تشبيه الله عز وجل أو قياسه بخلقه؟ ها أنا أبين لكم بالدلائل من القرآن أن الصفات التي أثبتتموها أنتم في القرآن أثبت الله نظيرها للمخلوق، السمع، البصر، العلم، كل هذه الصفات. فماذا تقولون إن قالوا نحن نثبت مع التنزيه؟ ماذا يقال لهم إذا قال نحن نثبت مع التنزيه، نثبت لله هذه الصفات ولكننا في الوقت نفسه ننزه الله عن المشابهة؟

عن هذا العلم، لما يتحدث أولئك عن هذا العلم يتحدثون بالعقول المجردة بعيدا عن دلائل الكتاب والسنة، لا يسمع الطالب شيئا من ذلك. أذكر مرة التقيت برجل من جزر القمر أو القمر، كان نصرانيا، من الله عليه بالإسلام وجعل إسلامه أن يذهب إلى مؤسسة علمية تدرس الإسلام ليتلقى دينه فيها، فذهب إلى مؤسسة علمية في دولة من الدول قائمة على علم الكلام ودرس عندهم وتوسع في الدراسة عندهم. فكان جالسا عندي في زيارة الله في المدينة، دعوته وجلست أتحدث معه، قلت له: أنت ماذا درست في العقيدة؟ قلت: نختار مسائل وأريد أعرف ماذا درست فيه، أين الله؟ قال: الله في كل مكان. قال: الله في كل مكان. قلت له: هذا الفهم من أين أخذته؟ قال: الأساتذة درسونا إياه في الجامعة. قلت: طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: الأستاذ ذكر لنا أدلة مقنعة، أنا ما تحضرني، يقول لكن أدلة يعني عقلية وكلام قوي مقنع، لكن ما يحضرني. يقول: أقنعنا الشيخ أن الله في كل مكان بأدلة يعني عقلية مقنعة وواضحة. قلت له: ما تذكرها حتى ننظر في هذه الأدلة المقنعة؟ قال لي: ما أتذكر، لكن كلام الشيخ يعني كان يعني أعجبني وأثنى عليه واقتنعتنا. قلت له: طيب اسمع، أبعرض عليك الأدلة التي في القرآن والأدلة التي في السنة في هذا الباب، وأريد أن تفهم منها ماذا تفهم. وبدأت أسوق له عشرات الآيات في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى من القرآن، وأكثرت عليه من الآيات قصدا، ثم أكثرت عليه من الأحاديث في هذا الباب، وكل آية أو حديث وضح ما تدل عليه باختصار. قلت له: ماذا فهمت من هذه وماذا تدل عليه؟ قال: علو الله، تدل على علو الله على خلقه. قلت: واضحة؟ قال: نعم. قلت: أيها أقوى في الإقناع، هذه ولا التي قال لك الشيخ؟ قال: لا، هذا كلام الله واضح وبين، حتى قال لي: الله أعلم بنفسه، هذا كلامه واضح. ثم قال لي بالحرف الواحد، قال لي بالحرف الواحد: لماذا هؤلاء المجرمين أخفوا عنا هذه الآيات؟ يعني يقول: أنا أسلمت وأردت الدين، أنا أسلمت وأردت دين الله عز وجل، أردت دين الله، ما أريد عقولهم أنا، فلماذا أخفوا عني هذه الآيات؟ لماذا أعطوني العقيدة ما أعطوني هذه الآيات؟ يقول: هذه أنا تكفيني هذه الآيات. ثم سألت سؤالا عجيبا وكنت وقعت جوابه، قلت: قبل أن تسلم ماذا كنت أعتقد في هذا الباب؟ قال: أعتقد أن الله في السماء. قلت له: بأي دليل؟ قال: بالفطرة، لأن فطرتي تدعوني أن الله في السماء، لكن كلمته كانت بهذا الحرف. قال لي: هؤلاء المجرمون لماذا أخفوا عنا هذه الآيات؟ أخفوا عنا هذه الآيات، يعني يعطيه العقيدة كلها على علم كلام، ما يسمع آية، كأن القرآن ما بينت فيه العقيدة، والعقيدة ما تتبين إلا بفلسفة وبمنطق، لو أنه كذا لكان كذا، وفلسفة طويلة وعريضة والآيات لا تذكر. ومن أشد ما أدهشني أو يعني عجبت فيه غاية العجب، أن الشيخ الغزالي في إحياء علوم الدين عقد فصلا جميلا قرر فيه فساد علم الكلام، وبين فيه أن بالحرف الواحد قال: الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود، الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود مغلق. يقول: وهذا الكلام لو سمعته من محدث، لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت: الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون هذا العلم فيذمونه. يقول: لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت: الناس أعداء ما جهلوا، ولكن خذ هذا الكلام من رجل سبر العلم الكلام حتى وصل نهايته،

وتلك الأصول قائمة على تقديم العقل، حتى ذكروا كلمات لا تزال تتناقل في كتب القوم في التقليل من شأن أدلة الوحي الكتاب والسنة وتعظيم الأدلة العقلية، مثل قولهم الرواية ريبة، الرواية ريبة والحجة في المقاييس، الرواية ريبة يعني الآيات أو الأحاديث المنقولة هذه ريبة، الأمر فيها مستراب، لكن الحجة في المقاييس. وبعضهم أيضا قال الحجة قد تنسخ الأخبار، الحجة يعني المقاييس العقلية قد تنسخ الأخبار، وإلى غير ذلك من الكلام التي الكلام الذي بثوه في الناس، فأصبحت تقوم مدارس على تهميش الأدلة النقلية وتقديم الدلائل العقلية السقيمة. وإلا لو كانت عقول يعني قائمة على السلامة لم تتعارض مع ما جاء في الكتاب والسنة، لأن من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة كما قدمت في الدرس الأول أنها توافق العقول السليمة والفطر السليمة. قال وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا منهم من تعدد القديم. هذا الذي بسببه نفى المعتزلة صفات الله، قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة، معنى تعدد القديم أي تعدد الآلهة، فلو أثبتنا لله صفات عديدة لأثبتنا آلهة كثيرة. وقبلهم الجهم ابن صفوان قال لو أثبت لله 99 اسما لأثبت 99 إلها، فنفى الأسماء. وهؤلاء أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وقالوا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا آلهة كثيرة، فنفوا الصفات بهذه الحجة السقيمة. قال ومذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح. يثبتون الحكم ولا يثبتون قيام الصفة بالله تبارك وتعالى، ولهذا يقولون سميع بلا سمع، ليس له صفة سمع، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وهذا كما قال الشيخ مذهب يدرك كل العقلاء فساده وتناقضه وبطلانه بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها. وبعض العلماء نقلوا عن أحد الأعراب أنه حضر في مجلس أحد المعتزلة يقرر مثل هذا، يثبت سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأخذ يتهكم به بأبيات، قال لو قلنا في أبيك أنه طويل بلا طول، قصير بلا قصر، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، ترضى ذلك؟ فشيء لا ترضاه في أبيك كيف تقول في حق رب العالمين؟ أعرابي على الفطرة. فمثل ما قال الشيخ هذا بأوائل العقول يدرك فساده، ثم يقول به من يعدون أنفسهم أذكياء العالم، وهو يدرك فساده بأوائل العقول. وهذا نستفيد منه فائدة أن الإنسان قد يؤتى ذكاء ولا يؤتى زكاء، ويؤتى علوم ولا يؤتى فهم. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها فنقول نعم. قال رحمه الله وأريد أن أنبه أيضا على شيء، أن هذه محاضرة ألقاها الشيخ واضحة، يعني محاضرة ألقاها الشيخ واضحة وبينة، يعني ليست مثلا متن يشرح أو وإنما هي كلام واضح. فكلامي أنا على كلام الشيخ هو في الحقيقة نوع من التكلف والتطويل، وإلا يعني هو كلام يعني واضح. فأنا أقول لكم هذا اعتذار، لأني أنا يعني كلامي مجرد تطويل للعبارة وتوضيح الواضحات، وهذا أعرف أنه ثقيل على الإنسان عندما يوضح له الواضح ويبين له البين يكون الأمر ثقيل عليه، فهذا اعتذار

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: تريدون عرض الدنيا، إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. نعم. ووصف نفسه جل وعلا بالعلم قال: والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بعلم فقال: وبشرناه بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. أيقال مع هذا يلزم من إثبات العلم للمخلوق أن يكون علمه كعلم الله؟ علم الله سبحانه وتعالى علم كامل، لم يسبقه جهل، لم يسبقه جهل، ولا يعتريه نسيان، ولا يلحقه نقص، علم شامل محيط. وعلم المخلوق علم مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يلحقه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ثم أيضا يؤول إلى الضعف والقصور، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم هو علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أفيلزم من إثبات علم للمخلوق أن يكون علمه كعلم الخالق؟ الجواب لا، مثل هذا قل في جميع الصفات. نعم. ووصف نفسه جل وعلا بالكلام قال: وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم، وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. نعم. كان عندي نقصان. نعم. هذه صفات المعاني، سمعتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. نعم. أنهى الشيخ هنا ما يتعلق بصفات المعاني السبعة التي يثبتها هؤلاء، ثم انتقل إلى ما يسمونها الصفات السلبية. نعم. وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس عدم محض. والمراد وضابط الصفة وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول هذا قياس لا في سقط عندك هكذا عندكم جميعا؟ اقرأ ايش نقول؟ نقول طبعا في نقطتين: هذا قياس عدم محض. اقرأ المقطع. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس أو قياس عدم محض. أكمل. والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات. أعد. وضابط الصفة. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس عدم محض. وهذا قياس عدم. طيب ضع معكوفتين على هذا قياس عدم محض.

الآن هنا انتقل الشيخ رحمه الله لمناقشة هؤلاء في الصفات السلبية. الصفات السلبية وهي خمس صفات قال لا سادس لها عندهم، يثبتون من الصفات السلبية خمس صفات ليس لها سادس، وهذا مثل التحكم في الصفات المعاني سبعة لا ثامن لها، وهنا خمس لا سادس لها، وهذا مثل ما أشرت في تحكم فيما يتعلق بصفات الرب العظيم، وفيها قول على الله عز وجل بلا علم. وأخذ يناقش رحمه الله هؤلاء في هذه الصفات من جهة واحدة معينة، وهي أن يبين لهم أن هذه الخمس التي عددتموها أثبت الله عز وجل للمخلوق تلك الصفات، وهي في حق الخالق تليق به وفي حق المخلوق تليق به، مريدا بذلك أن يبين تناقض هؤلاء. ولكن ما يناقش به هؤلاء فيما يتعلق بالصفات السلبية من عدة وجوه، أهمها في تقديري وجوه ثلاثة، أهمها وجوه ثلاثة. الوجه الأول في الضابط الذي جعلوه لهذه الصفات، وأشار إليها الشيخ، قالوا في ضابط الصفات السلبية التي تدل على عدم محض، التي تدل على عدم محض، والمراد بها أنها تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات، هذا ضابطها، وهذا الضابط باطل فاسد. فهذا موضع مناقشة لهؤلاء لبيان بطلان هذا الضابط الذي جعلوه للصفات السلبية، فهم حدوها بخمس، حدوها بخمس وجعلوا لها هذا الضابط الفاسد أنها تدل على عدم محض، ومعنى أنها تدل على عدم محض أي لا تدل على معنى ثبوتي قائم بالله سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب عند أئمة السلف رحمهم الله أن الصفات السلبية أو صفات النفي كلها دالة على ثبوت كمال ضد المنفي لله، ليس فيها صفة عدم محض، لا يثبت معه معنى وجودي لله، هذا لا يوجد. فالضابط فاسد، الضابط الذي جعله هؤلاء للصفات السلبية ضابط فاسد. فالصفات السلبية أو صفات النفي ليست عدما محضا وليست نفيا صرفا خالصا، وإنما هي نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله عز وجل. فمثلا نفى تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته، نفى اللغوب لكمال قوته، نفى أن يؤوده أن يثقل حفظ السماوات والأرض لكمال قوته. فكل نفي جاء في القرآن أو في السنة فهو متضمن ثبوت كمال الضد. نفى المثيل ليس كمثله شيء لكمال صفاته سبحانه وتعالى، نفى الند فلا تجعل لله أنداد لكمال أحديته سبحانه وتعالى، نفى الولد والشريك والوالد، كل نفي في القرآن فيه إثبات كمال ضد المنفي، إثبات كمال ضد المنفي. فجعلوا ضابط الصفة السلبية هذا هو ضابط باطل وفاسد. قالوا ضابط الصفة السلبية التي تدل على عدم محض ولا تدل على معنى وجودي قائم بالذات، والصفة التي تدل على عدم محض ولا تدل على معنى وجودي قائم بالذات ليست بشيء، ولا وما ليس بشيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يصلح أن يكون في الصفات. والنفي، النفي قد يكون للعجز، قد يكون لعدم القابلية، فلا يكون النفي كمالا إلا إذا أثبت كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. لكن هؤلاء أخطأوا من هذه الجهة، من جهة ضابط الصفة المنفية، فهذا جانب يناقشون فيه. الجانب الآخر أخطأوا من جانب حصرها في ماذا؟ خمس، حصر الصفات السلبية في خمس. يقال لهم ما الدليل على هذا الحصر؟ خمس لا سادس لها، ما الدليل على هذا الحصر من الصفات السلبية أو الأسماء الدالة على التنزيه؟ القدوس والسلام والسبوح، أينها؟ الله عز وجل قال في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. القدوس والسلام من أسماء التنزيه. وفي تسبيحات النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كان يقول سبوح، هذا من أسماء التنزيه. وهم قالوا خمس لا سادس لها، فأين يكون سبوح وقدوس والسلام وهي من أسماء التنزيه؟ كلها فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. وهم حصرها في خمس، قالوا القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق، والغنى المطلق. طيب هذه الأخرى أين مكانها؟ فهذا فهم يناقشون أيضا من هذه الجهة، من جهة التحكم بجعلها خمس لا سادس لها. الأمر الثالث الذي يناقشون فيه ما فصله الشيخ الآن، وهو ماذا؟ يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات السلبية نظير، يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات السلبية نظير ما لم يثبتوه من هذه الصفات، وهي كثيرة في القرآن. يقال لهم فرقوا لنا بين ما أثبتتم منها وما نفيتم من هذه الصفات، فأنتم عددتوها خمس أصابع اليد الواحدة، ففرقوا لنا بين الخمس التي أثبتتموها والصفات السلبية الكثيرة التي في القرآن لم تثبتوها لله جل وعلا. وتأتي المناقشة هنا لبيان هذا الأمر. قال: فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، الأول يدل على القدم والآخر يدل على البقاء. قال: والقدم في الإصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، سلب العدم السابق يعني أول بلا ابتداء، سلب العدم السابق يعني نفي وجود عدم سابق في حقه، فهذا ضابطه عندهم. إلا أنه عندهم أخص من الأزل، وذكر الفرق بين الأزل والقدم. قال: لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته أو عدميا، أو عدميا. والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا. القدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجودا، بشرط أن يكون وجوديا كذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلوا في الصفات القدم، صفات السلب جعلوا فيها القدم لأنها تدل على معنى سلبي، ما هو نفي الابتداء، يعني أول بلا ابتداء، فيتدل على معنى وجودي وهو ثبوت الذات بدون أولية، يعني بدون عدم سابق، نعم بدون عدم سابق، ليس بدون أولية وإنما بدون عدم سابق. قال: والقدم عندهم عبارة عن معنى عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله، كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال. قال: ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء كره وصف الله جل وعلا بالقدم وعلل ذلك، لأن القدم قدم مطلق وقدم نسبي، القدم النسبي يعني قدم الشيء بالنسبة للآخر أقدم منه، مثل الآية التي أوردها كالعرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم، هذا قدم ليس مطلق وإنما هو قدم نسبي. فلما كان القدم منه قدم مطلق وقدم نسبي كره بعض العلماء وصف الله بالقدم لهذا السبب، لهذا السبب، وقالوا يوصف بما جاء في القرآن الأول ومعناه كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فقالوا يستعمل هذا ولا يستعمل القدم، لأن القدم منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي. قال كما يأتي، فالله عز وجل وصف المخلوقين بالقدم، قال تعالى إنك لفي ضلالك القديم كالعرجون القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون، وصف المخلوقين بالبقاء وجعلنا ذريتهم الباقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق المخلوقات التي عنده، هذا وجه الشاهد، باقية ما عند الله يعني من الأشياء التي خلقها باقية، فوصف هذه المخلوقات بالبقاء. ولا شك أن ما وصف به الله أو ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم، يعني نحو ما تقدم في الصفات صفات المعاني. أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، عاد الكلام على مسألة القدم، قال أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم، يطلق ما هو القدم مع سبق العدم، مثل كالعرجون القديم، العرجون القديم يسبقه عدم ومع ذلك أطلق عليه القدم، أما القدم الذي وصف الله أو الأولية التي وصف الله لا يسبقها عدم، فالقدم يطلق مع وصف العدم، أما الأولية فلا تطلق مع وصف العدم في حق الله سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، ولهذا كره بعض العلماء ذلك. لكن الكراهية ليست في محلها، لأن الأولية، الأولية قال هو الأول، تطلق في حق المخلوق مثل ما سيأتي عند الشيخ في الآيات، تطلق الأولية في حق المخلوق، لكن أولية وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين تطلق وهي مسبوقة بعدم، لكن ما يضاف إلى الله يخصه، وأيضا القدم إذا أضيف إلى الله يخصه. والحديث الذي أشار إليه قال وقد زعم بعضهم أنه جاء في حديث، بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا وبعضهم يقول لم يثبت، ربما يكون يشير إلى حديث 99 في بعض ألفاظه القديم وهو حديث ضعيف، وربما يشير إلى ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم، والسلطان صفة الله، وصف الله عز وجل صفته بالقدم، والقدم هنا ما هو المطلق، القدم ما هو هنا المطلق، سلطان لا أول له، قدم لا أول له، ليس مسبوقا بعدم، فأطلق في حق نفسه سبحانه وتعالى كما يدل على هذا الحديث، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله القدم، لكن القدم ما هو هنا القدم الذي ليس له أولية، فالقدم جاء إطلاقه في أوصاف الله سلطانه القديم، وصف السلطان بالقدم، فلا إشكال في الإطلاق بشرط أن يراد بالمعنى القدم المطلق الذي لا أولية له، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وبسلطانه القديم، وبسلطانه القديم، والسلطان مصدر مضاف إلى الله، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، والمراد هنا قطعا أيهما الصفة، فسلطان الله القديم التي هو صفته سبحانه وتعالى هي صفة قديمة، والمراد بقديمة أي لا أول لها، ليست مسبوقة بعدم، فالإطلاق ليس فيها إشكال، ويجب أن يفهم على معنى الأولية التي لا ليس قبلها شيء، أولية ليست مسبوقة بعدم. وكأن في بعض النسخ ذكر الشيخ الحديث ربما يكون هذه الإضافة من الشيخ، يعني نبه الشيخ على الحديث وثبوته فأشار إليه في طبعات أخرى للكتاب، وهذا مما يقوي أن الصواب أن نعتمد على المطبوع التي طبع في حياة الشيخ وأجرى عليها شيء من التعديلات، لا على النسخ المحاضرة الصوتية التي ألقاها الشيخ رحمه الله. قال: فقد وصف المخلوقين أيضا، قال: أما الأولية والآخرية التي نص عليهما في قوله والأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية، قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. أولية وآخرية، لكن ما هذه الأولية وما الآخرية التي وصفوا بها؟ هل هي مثل ما جاء في قوله هو الأول والآخر؟ هل هي مثلها؟ لا، هذه أولية نسبية وآخرية نسبية. هؤلاء أوائل بالنسبة للأواخر الذين بعدهم، وهؤلاء أواخر بالنسبة للأوائل الذين قبلهم، فهي نسبية، ليست أولية مطلقة ولا آخرية مطلقة، وإنما هي نسبية باعتبار من قبلهم باعتبار من بعدهم. فقال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. أيقول قائل هنا يلزم من قول أو وصف المخلوق بالأول ووصفه بالآخر أن يكون مثل الله في قوله هو الأول والآخر؟ ما يقول هذا عاقل. فالأولية المضافة إلى الله والآخرية أولية بلا ابتداء وآخرية بلا انتهاء، والأولية التي أضيفت هنا للمخلوق تخصه، والآخرية التي أضيفت له تخصه، وهي نسبية بالاعتبار الذي أشير إليه. قال: ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. الآن ذكر الشيخ ما يتعلق بالقدم والبقاء، ثم قال: ووصف نفسه بأنه واحد وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال: يسقى بماء واحد. هل يقف أحد عند واحد وواحد هنا ويتوهم أنها يلزم منها المشابهة؟ يسقى بماء واحد، قال والله عز وجل قال وإلهكم إله واحد، هذا يلزم منه شيء؟ الكلام واضح جدا. فالشيخ يريد أن يبين لهم أن الأشياء التي أنتم فررتم منها فيما نفيتموه لا تلزمكم فيما أثبتتموه، لكنها ليست لازمة لا هنا ولا هناك، لكنها هناك جعلتكم تنفون، وهنا لم تلتزموا بها ولم تعدوها لازمة لكم فأثبتتم مع أن الباب واحد. قال: وصف نفسه بالغنى، إن الله لغني حميد، فإن الله لغني حميد، والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ولا يلزم من ذلك أن يكون الغنى كالغنى. فهذه صفات السن جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. ومرة ثانية فيما يتعلق بالصفات السلبية، يعني يناقش هؤلاء من وجوه عديدة، أهمها ثلاثة: الأول من جهة الضابط وبيان الخطأ الذي ينطوي عليه، والجهة الثانية من جهة التحكم في العدد، عدد الصفات السلبية، والجهة الثالثة التي بسط القول الشيخ فيها هنا. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى مناقشة أخرى تتعلق بالصفات السبع التي يسمونها المعنوية، ومناقشة في عدد هذه الصفات، ونرجع الكلام عليه إلى درس بعد العصر إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص يعلم يقينا أن الله ليس كمثله شيء، لكنه إذا ذكر الله جاءت في مخيلته صورة تشبه المخلوق، ويجتهد في دفع هذه الصورة ويردد قوله تعالى ليس كمثله شيء، فلا تلبث هذه الصورة أن تعود، فما هو العلاج لهذا الداء جزاكم الله خيرا؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، وهذه وساوس وخواطر يلقيها الشيطان في نفس الإنسان، فالواجب عليه في مثل هذا أن يطرده بالاستعاذة وبالإيمان بالله عز وجل وبما دل عليه قوله ليس كمثله شيء، وأن يتيقن أن كل ما يخطر في نفسه من وصف يظنه وصف الله جل وعلا فالله أكبر وأعظم، فالله أكبر وأعظم، مهما خطر في الإنسان من كبر وعظمة، مهما خطر في قلب الإنسان من كبر وعظمة وجلال وكمال يظنه وصفا لله جل وعلا فالله أعظم مما يخطر في البال ومما يدور في الخيال. ولهذا سيأتي عند الشيخ الأصل الثالث، قطع الطمع في إدراك الكيف، يعني لا يجعل في قلبه طمع في هذا الباب، لأنه ليس أمرا ينال أو يتوصل إليه في الفكر والتقدير والتخمين ونحو ذلك. ومثل هذه الخواطر يطردها بالتعوذ بالله من الشيطان وبمداواة نفسه بالقرآن، ما صنعه جيد، مداواة نفسه بتأمل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، وترداد هذه الآية متدبرا لمعناها، هذا فيه مداواة للنفس بالقرآن. والعلماء ذكروا مثل هذا، قالوا يعني إذا كانت نفسه بحاجة إلى أمر معين أو عنده إشكال معين فيعالجه بقراءة الآية مرات متأملا لها متدبرا. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يقصد الشيخ رحمه الله بقوله المتكلمين الأشاعرة أم غيرهم؟ هذه المناقشة هي مع الأشاعرة، هذه المناقشة مع الأشاعرة، وتحديد والتقسيم الذي ذكره الشيخ هو التقسيم المعروف عند الأشاعرة، أما المتكلمين الذين هم المعتزلة فمذهبهم آخر أشرنا إليه وأشار الشيخ إليه أيضا، ينفون الصفات السبع وغيرها أشار إلى هذا، وقالوا أنه ينزم من إثباتها تعدد القدماء. المتكلمون الذين هم المعتزلة ليست المناقشة التي هنا معهم، وإنما المناقشة هنا مع المتكلمين الذين هم على المدرسة الأشعرية. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى قوله أنكر المعتزلة هذه المعاني وأثبتوا أحكامها؟ معناها واضح، وخلاصة المعنى أن أثبتوا الأسماء بدون الحقائق والصفات، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فلم يثبتوا يعني ما تدل عليه هذه الأسماء من صفات لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى قول المعتزلة سميع بذاته عليم بذاته بصير بذاته؟ سميع بذاته يعني ليس له صفة سمع، عليم بذاته يعني ليس له صفة علم، وهذا هو معنى قولهم السابق عليم بلا علم، فهذا معنى قولهم، فقولهم عليم بذاته سميع بذاته بصير بذاته إلى آخره، يعني ليس له سمع وليس له بصر وليس له علم. نعم.